السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن كتب لنا هذا المجلس في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة الطيبة التي تحمل الطيب وتنفي الخبيث، المدينة التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، المدينة التي من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، المدينة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سافر عنها ثم عاد إليها اشتاق إليها صلى الله عليه وسلم. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، على طلب العلم الذي هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الفرائض، وهو عبادة شريفة لا سيما في بيوت الله، ولا سيما إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجى فيه الثواب العظيم. وإننا نسأل الله عز وجل كما وفقنا إلى هذا المجلس أن يتقبله منا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن في درسنا في شرح آداب المشي إلى الصلاة، واليوم إن شاء الله عز وجل سنقف في الساعة 5، ولذلك سنبدأ في الدرس مباشرة. وقبل أن نبدأ أشير إلى شيء تكلمت عنه في المجلس الماضي، وهي مسألة رفع اليدين عند القيام من التشهد، وذكرت أن المصلي مخير، إن شاء رفع يديه عند وهو جالس، وإن شاء رفع يديه إذا استتم قائما. وفهم بعض طلاب العلم أني أتكلم عن التكبير، وليس الأمر كذلك، فالتكبير إنما يكون عند القيام. وقد ذكرنا مرارا أن تكبير الانتقال إنما يكون عند الشروع في الفعل، ولا يمد حتى الوصول إلى الفعل التالي. وإنما كلامي عن رفع اليدين، هل رفع اليدين الثابت في السنة يكون والإنسان جالس قبل أن يقوم، أو يكون والإنسان قائم؟ قلت إنه لم يأتي نص صريح في هذا، ولذلك فالمصلي بالخيار، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، لا سيما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع مع تكبيرة الإحرام رفع ثم كبر، ورفع مع التكبير، ورفع بعد أن كبر، وهذا يدل على السعة في الأمر من جهة وقت الرفع مع التكبير. كنا في مجلسنا الماضي تكلمنا عن الأذكار التي تشرع بعد الفراغ من الصلاة، والمقصود بها الأذكار التي تشرع بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة المفروضة المكتوبة، وقد بيناها وتكلمنا عنها وبينا ما هو مشروع فيها في المجلس الماضي. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الدعاء وعن بعض آداب الدعاء التي سطرها الشيخ رحمه الله عز وجل في الكتاب. فمن يقرأ يا إخوة؟ والإصرار بالدعاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا آمين. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. والإصرار بالدعاء أفضل، هذا فرغنا منه. والإصرار بالدعاء أفضل. قال رحمه الله والإصرار بالدعاء أفضل. نعم، الدعاء عبادة عظيمة. لما فرغ الشيخ من الكلام عن صفة الصلاة والصلاة تتضمن دعاء وذكرا، ثم تكلم عن الذكر الذي يقال بعد الفراغ من الصلاة، ناسب أن يتكلم عن الدعاء. والدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذا يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، ثم قال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا يدل المسلم على أن الدعاء يجب فيه الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون لله خالصا، وأن لا يصرف منه شيء أبدا قل أو كثر لغير الله عز وجل، مهما علت منزلته ومهما كان شرفه، فإنه لا يجوز أن يصرف له شيء من الدعاء. ولو صرف شيء من الدعاء إلى عبد من العباد لكان ذلك شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. فلا يجوز للمؤمن أن يدعو النبي ولا الملك ولا الولي. بعض الحجاج هدانا الله وإياهم نجد في أيديهم أوراقا وكتبا فيها أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل قليل رأيت ورقة مع حاج فيها يا رسول الله افتح لنا أبواب رحمتك، وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. فينبغي على المؤمن أن يعتني عناية عظيمة بإخلاص الدعاء لله عز وجل، وأن لا يعلق قلبه في دعائه بأحد غير الله عز وجل مهما كان حاله ومنزلته. والدعاء له آداب، وهي أسباب للاستجابة. ومن آداب الدعاء الإصرار به وعدم رفع الصوت به. يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهذا أمر بإخفاء الدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة جليلة، فقال دلت الأدلة على أن الأصل في الفرائض الإعلان وفي النوافل الإسرار. دلت الأدلة على أن الأصل في الفرائض والواجبات الإعلان وفي النوافل الإسرار. والإخفاء. ولذلك شرع للرجال في الصلاة المفروضة شرعت لهم صلاة الجماعة إعلان، وفي النوافل شرع لهم أن يصلوا في بيوتهم إخفاء. والدعاء من المستحبات، ولذا فالأدب فيه الإسرار وعدم الجهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة في الدعاء كله المخافة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. ونقل عن ابن جريج في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال: أي سرا، أي سرا، أخرجه ابن المنذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ما يسمع لهم صوت، ما يسمع لهم صوت، ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا يدل على مشروعية الإسرار في الدعاء وأنه مستحب. وللإسرار في الدعاء فوائد عظيمة، منها أن المسر بالدعاء أعظم إيمانا، لأنه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، فيعلم أن لربه الكمال المطلق، وأن سمعه وسع الأصوات كلها، وأنه يسمع الدعاء الخفي. ومنها أن الإسرار هو الأليق بالتعظيم والأدب، وذلك أن الملوك، ملوك الدنيا، إذا خوطبوا من الأدب ألا يرفع الصوت في مجلسهم، ولله المثل الأعلى. فالإسرار في الخطاب هو من مقتضيات الأدب والتعظيم. والثالث والحكمة الثالثة أنه أبلغ في التضرع والخشوع، والتضرع والخشوع هو لب الدعاء. فالخاشع الذليل يسأل الله مسألة المسكين، والمعلوم أن المسكين يخافت بصوته، لا يرفع صوته ولا يجهر، وهذا يجعل القلب ينكسر ويخضع ويخشع لله. يقول أهل العلم: الداعي يخافت في دعائه كأنه انكسر قلبه، فأصبح لسانه لا يطاوعه على النطق وعلى رفع الصوت، وهذا يجعله على حال الخشوع. ورابعها أنه أبلغ في الإخلاص، لأن الدعاء من المستحبات، والمستحبات يسارع إليها الرياء، لأن الفرائض يشترك فيها الناس، أما المستحب فقد ينفرد فيه الإنسان دون غيره من الناس، فيكون ذلك أدعى لأن يدخله الرياء، فناسبه الإسرار ليكون ذلك أبلغ في الإخلاص. وخامس الحكم أنه أبلغ في جمع القلب في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرق القلب، وكلما خفض الإنسان صوته كان أبلغ في جمع قلبه على الدعاء. وسادسها وهو أمر عظيم، أنه يدل على قرب الله عز وجل، فلا يسأله نداء البعيد، وإنما يسأل ربه نداء القريب، فالله عز وجل قريب منه فيسر في دعائه. ولذلك أثنى الله عز وجل على عبده زكريا إذ ناداه نداء خفيا. وإذا استشعر العبد قرب الله منه وهو يدعو كان ذلك سببا لأن يجمع قلبه في دعائه. ولذلك كما ثبت في الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وسابع الحكم أن الإصرار بالدعاء أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب إذا كان الدعاء بالإصرار، بخلاف الجهر فإن اللسان يتعب منه ويمل وتتعب الجوارح. فإذا كان الإنسان يدعو مخافتة فإن هذا يكون أدعى لأن يستمر في دعائه وأن لا يمل وأن لا ينقطع في دعائه. وثامن الحكم أن إخفاء الدعاء أبعد للنفس عن المشوشات والقواطع التي تقطعه، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل تشويش على دعائه. وتاسعها أن عبادة الله عز وجل من أجل النعم، وكل ذي نعمة محسود، والدعاء نعمة عظيمة، فإذا رؤي الشخص يدعو ويجهر بالدعاء فإنه يتسارع إليه الحسد، وقد تسرع إليه العين فإن العين تسرع، وإن العين تؤثر بإذن الله عز وجل في من تصيبه. فإخفاء هذه النعمة أبعد عن الحسد، وبالتالي يكون أبعد عن الضرر. وعاشر الحكم أن الدعاء يتضمن الذكر، فكل داع ذاكر لله لأنه يذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والأصل في الذكر المخافة والتضرع إلا ما دل الدليل على خلافه. ولذا قرر أهل العلم أن الأفضل في الدعاء أن يكون سرا للنص والحكمة، وهذا ما نص عليه كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وكذا بالدعاء المأثور. نعم، من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور الوارد في الكتاب والسنة، وكذا ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أنفع وأجمع، يغني عن الكلام الكثير ويتحقق به المراد بإذن الله. ولذا نص أهل العلم على أن أفضل الدعاء ما ثبت في الكتاب والسنة، فمن أراد أفضل الدعاء فليحرص على أن يدعو بالأدعية التي في كتاب الله والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، بحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، من آداب الدعاء أن يكون الدعاء بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. يقول الله عز وجل: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أهل العلم: كانوا يدعوننا في حال الرغبة والرجاء وفي حال الرهبة والخوف. وقال بعض أهل العلم: يدعون الله رغبة ورجاء في الإجابة ورهبة من عدم الإجابة لسوء حالهم فيخضعون لله. ولذا قال الله: وكانوا لنا خاشعين، فيخشعون لله عز وجل، لأنهم بين هذين الأمرين الرغبة والرهبة. ويقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع، والتضرع كما قال أهل العلم هو التذلل والتمسكن والانكسار بين يدي الله عز وجل. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. رواه الترمذي. وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه الحاكم في المستدرك، وحسنه الشوكاني والألباني، وصححه أحمد شاكر، وضعفه النووي، والذي ظهر لي بعد المراجعة أن إسناد الحديث فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح. فإن الدعاء لا بد فيه من إقبال القلب على الله عز وجل. ومن التأدب والخضوع في الدعاء عدم الاعتداء فيه. والاعتداء في الدعاء يا إخوة يكون بسؤال الأمر المحرم، كأن يسأل الله أن يعينه على حرام، يريد أن يسرق فيقول: اللهم أعني على هذه السرقة. هذا اعتداء ومحرم. ومنه أن يسأل العبد ما علم أن الله لا يفعله، كأن يقول: اللهم ارزقني مقام النبي، فإنه اعتداء. أو يقول اللهم اغفر للمشرك، فإنه اعتدى، لأن الله لا يفعله. ومن الاعتداء وسوء الأدب في الدعاء التنطع فيه، إما في ألفاظه كالسجع المتكلف، أو في مضمونه كأن يسأل الله أمورا لم يرد بها النص في الجنة، فإن هذا من الاعتداء، وهو يخالف التضرع. كذلك أيضا من الناس من يعتدي في الدعاء فيسأل ما يخالف ما فطر الله عليه البشر، كان يقول مثلا اللهم ارزقني ولدا بلا زوجة، أو نحو ذلك، كل هذا من الاعتداء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على ربه، يعني الذي يدعو غير متضرع كالمستغني، كأنه يمتن على الله بدعائه، وهذا من أعظم الاعتداء. يقول شيخ الإسلام: وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. هذا كلام شيخ الإسلام، من لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. نعم. قال رحمه الله: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. نعم، هذا من أسباب الإجابة، وقد تقدم معنا في أوائل الدرس أن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، منه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة. والتوسل المشروع هو ما ذكره الشيخ هنا، أن يتوسل إلى الله بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله سبحانه وتعالى أو بالأعمال الصالحة. ولذا التحقيق من أقوال أهل العلم مثلا أن من قرأ القرآن لا يهدي ثوابه إلى والده الميت، هذا أصح أقوال أهل العلم، لكنه يقول مثلا بعد فراغه من القراءة: اللهم إني أسألك بقراءتي كلامك هذا أن تغفر لوالدي، أن ترحم أبي، أن تجعله في الجنة، فيتوسل بصالح عمله. ورأس الأعمال الصالحة وشرط قبولها التوحيد، فمن أعظم ما يتوسل به في الدعاء التوحيد، توحيد رب العالمين. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، فيسأله أن يدعو له. ومن التوسل المشروع التوسل بالحاجة والمسكنة، كما توسل موسى عليه السلام فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بفقره وحاجته إلى ربه، وهذا من التوسل المشروع. كذلك أيوب عليه السلام لما طال به البلاء قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل بالمسكنة والحاجة. فهذا كله من التوسل المشروع ومن أسباب إجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله: ويتحرى أوقات الإجابة. نعم، من آداب الدعاء وأسباب الاستجابة أن يتحرى الداعي أوقات الاستجابة. لا شك يا إخوة، الدعاء مشروع في كل وقت، ويرجى أن يستجيب الله الدعاء في كل وقت، لكن هنالك أوقات هي أرجى من غيرها في إجابة الدعاء، فمن الأدب أن يتحراها الداعي. وهذه الأوقات ذكرها الشيخ حيث قال: قال رحمه الله: وهي ثلث الليل الآخر. الله أكبر. الليل يا إخوة فيه ساعة عظيمة، ساعة إجابة لا يوافقها عبد يدعو إلا استجيب له. فقد روى مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. للأسف هذه الساعة كثير من المسلمين لا يطلبونها، وقد يعيشون ليلهم فيما يغضب الله على القنوات والمسلسلات، ويغفلون عن هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وهذه الساعة هي في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا إله إلا الله. ربنا كريم رحيم، ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ويحثنا على أن ندعوه وأن نستغفره وأن نتوب إليه. قال ابن القيم: تواترت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال رحمه الله: رواه بضعة وعشرون صحابية. فهذا من أرجى أوقات الإجابة، وأفضل ما يكون إذا كان الداعي مصليا فيدعو في صلاة الليل، فإن هذا من أرجى ما يكون لإجابة الدعاء. قال رحمه الله: وبين الأذان والإقامة. نعم، من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة ما بين الأذان والإقامة. فقد جاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن خزيمة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني. وجاء عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه الشوكاني والألباني. ورواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح موقوفا على سهل، ومثله لا يقال بالرأي، فهذا يشهد لأن الحديث مرفوع. فالدعاء عند النداء يعني بعد الأذان قل أن يرد، فهو من مواطن الإجابة. نعم. قال رحمه الله: وأدبار الصلاة المكتوبة. أدبار الصلاة المكتوبة. جاء عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه النسائي والترمذي، وليس إسناده بالقوي، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن ما المراد بدبر الصلاة المكتوبة؟ الدبر قد يطلق على آخر الشيء وهو جزء منه، كما يقال دبر الدابة هو منها وجزء منها، وقد يطلق على ما بعد الشيء، وقد يطلق على الأمرين، على ما كان في آخر الشيء وما تلاه. فما المراد بالدبر هنا؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن الدعاء قال: اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين. إذن كون الدعاء في آخر الصلاة هذا لا شك في مشروعيته باتفاق المسلمين، ودلت عليه السنة المتواترة. والدعاء بعد الخروج من الصلاة لم يتفق عليه المسلمون، والأدلة ليست ظاهرة الدلالة عليه، ولذا العلماء اختلفوا. فقال بعض أهل العلم: المقصود بدبر الصلاة آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم. وقال بعض أهل العلم: هو بعد الفراغ من الصلاة وبعد السلام، لأنه دبر الصلاة. والأقرب والله أعلم أنه في آخر الصلاة، لأن هذا الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في خارج الصلاة فهل يشرع للإنسان أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة؟ نقول: الصلاة نوعان: الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة. أما الصلاة المكتوبة فالمشروع فيها عقب الفراغ منها الذكر الذي ذكرناه، فإذا فرغ المصلي من ذكره ثم أراد أن يدعو فلا حرج، بشرط أن لا يكون على وجه البدعة، وسنبين المراد بهذا إن شاء الله. وأما النافلة فإذا فرغ منها الإنسان وأراد أن يدعو فلا حرج، لأنه لم يرد عقبها ذكر مخصوص، فمن أراد أن يدعو فلا حرج في هذا الدعاء، إلا إذا جاء على وجه يعني مبتدع. ومن ذلك ما يفعل كثير من أهلنا في بلدان المسلمين من الدعاء الجماعي عقب الصلاة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة، فإن المصلي يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا. وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب، وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي من التهليل والتحميد والتكبير. فالدعاء الجماعي لا شك أنه بدعة، أعني بعد الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وآخر ساعة يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة يوم عظيم، هو سيد الأيام وخير الأيام، جعله الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عيدا. والعيد ترجى فيه إجابة الدعوة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويوم الجمعة فيه ساعة عظيمة، فقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. هذه الساعة يا إخوة أخفيت عنا، فلم يأتي دليل واضح بين يدل على وقتها، ولذا اختلف العلماء فيها وفي تحديدها إلى أقوال كثيرة، حتى عد الحافظ ابن حجر 40 قولا في المسألة. لكن أقربها قولان: القول الأول أنه من حين يصعد الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة، والقول الثاني أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني بعد العصر في آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. نعم، من آداب الدعاء يا إخوة أن يدعو الداعي وهو موقن بالإجابة، ويعلم أن دعاءه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يعجل ولا يمل، ولا يقول: أنا دعوت كثيرا ولم يستجب لي. بعض الناس يقنط من رحمة الله. تجد بعض الناس يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، أنا لا يستجاب لي. بعض الناس هكذا تقول له يا أخي عليك بالدعاء، يقول أنا ما في خير، أنا ليس في خير، لا يستجيب الله لي. هذا خطير، هذا من القنوط من رحمة الله ومن اليأس من روح الله، ولا ينبغي للمؤمن أن يقع فيه. ولذا كان شأن السلف أنهم كانوا يخافون أن يحرموا الدعاء لا أن يحرموا الإجابة، لأنهم يرون أن الدعاء عبادة أولا، ثم هم موقنون أن الله يجيب دعوة الداعي. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية وقال عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. من تعجل يحرم الإجابة. ولذا جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، متفق عليه. وعند مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر قال العلماء معناها ينقطع عند ذلك ويدع الدعاء. فالمشروع للمسلم أن يحرص على الدعاء وأن يحرص على المسألة وأن يوقن بالإجابة، وأن يعلم أنه لو لم يكن في الدعاء إلا أنه عبادة يثاب عليها لكفى، فكيف وقد وعد الله بالإجابة؟ فيحرص ويلح ويكثر ويسأل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت. نعم، يعني للمسلم أن يدعو ويخص نفسه بالدعاء، سواء كان يدعو منفردا أو كان إماما يصلي بالناس، فإن له أن يدعو لنفسه. وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم معنا عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يقول هذا ويدعو لنفسه، ما كان يقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومثال هذا كثير في السنة، فهذا يدل على أنه للمسلم أن يدعو لنفسه منفردا، سواء كان يدعو في حال الانفراد أو يدعو وهو إمام. أما إن كان يدعو دعاء يؤمن عليه كدعاء القنوت فإنه يكره أن يخص نفسه بالدعاء، أن يقول مثلا اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم يعني أدخلني الجنة، وهو يدعو في دعاء القنوت الذي يؤمن عليه المأمومون. هذا مكروه. لماذا؟ قالوا جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم. لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد خان. ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. رواه أبو داود ومعناه عند الترمذي وابن ماجة، وحسنه الترمذي والبغوي وضعفه ابن عبد البر، وضعف الألباني منه ما يتعلق بالدعاء. فالحديث في الحقيقة ضعيف، لكن الحكم صحيح، لأنك إذا تأملت السنة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأدعية التي يؤمن عليها يدعو بصيغة الجمع أو يرشد إلى الدعاء بصيغة الجمع، وهذا يدل على أن المستحب لمن يدعو دعاء يؤمن عليه الناس أن يدعو بصيغة الجمع. إذن لا يكره للإمام أن يدعو لنفسه في الصلاة، وإنما يكره له أن يدعو لنفسه خصوصا في الدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون، كما لو كان يدعو في القنوت أو كان يدعو في الخطبة أو في نحو ذلك. هذه آداب الدعاء التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. ثم إن الشيخ سينتقل إلى موضوع من الأهمية بمكان، وهو موضوع ما ينهى عنه في الصلاة، المنهيات في الصلاة، وبعضها محرم وبعضها مكروه، وهذا إن شاء الله عز وجل سيكون مجال درسنا ليوم الغد، لأني كما قلت الليلة سنقف إن شاء الله عند الساعة 5 لشعوري بألم في الحلق، فإن شاء الله نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة إلى الساعة 5 إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: حديث أبي حميد وفيه وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه، رواه أبو داود وصححه الألباني، ومثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام. لعل السائل يريد أن يسأل عن رفع الأصبع فقط ولم نذكره في الصفات، هذا الذي يقصد. نعم، ظاهر هذين الحديثين أنه كان يضع، يعني أن المصلي يضع أصابعه على ركبته اليمنى ويشير بأصبع واحد، إلا أن كثيرا من المحققين قالوا إن هذا محمول على جمع الأصابع على الروايات الأخرى التي فيها جمع الأصابع، وهو محتمل، فإن فعله المصلي على ظاهر هذين الحديثين فلا بأس ويكون فعل شيئا ورد ظاهره في الحديث. وإن جمع كما ذهب إليه كثير من المحققين وقالوا إن هذا ليس مرادا أنه رفع الأصبع فقط فهذا أولى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ رفع اليدين بالدعاء له أحوال ثلاثة، فتارة يكون سنة وتارة يكون مشروعا وتارة يكون بدعة. أما ما يكون فيه سنة ففي كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ورفع يديه، هنا رفع اليدين سنة، مثل رفع اليدين في الاستسقاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وبالغ في الرفع حتى يظن الرائي أنه جعل بطون كفيه إلى الأرض، يعني جاء أنه جعل بطونهما إلى الأرض. فهم بعض الناس أنه في الاستسقاء يدعو هكذا، وليس ذلك كذلك، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه حتى انحنت خلفه، فكان يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى تكون منحنية من خلفه إلى جهة الأرض. هنا الرفع سنة ويكون بدعة في كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع. مثال ذلك الدعاء عقب الصلاة مباشرة: أستغفر الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فلو أن المصلي بعدما سلم رفع يديه قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قلنا له هذه بدعة. فرفع اليدين بالدعاء في الدعاء عقب الصلاة المفروضة مباشرة بدعة. والدعاء الثابت الذي لا شك فيه الاستغفار. أما رفع اليدين بعد الفراغ من الأذكار بحيث يريد الإنسان أن يدعو، ليس دعاء خاصا بعد الصلاة، لكن يريد الإنسان أن يدعو بعد أن فرغ من ذكره، هذا يدخل في الثالث، وهو ما يكون الرفع مشروعا، أي أنه مستحب ومن أسباب الإجابة، وذلك في كل موطن لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه، لأن الله حي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فمثلا الدعاء بين الأذان والإقامة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، هنا لا بأس أن المصلي إذا دعا يرفع يديه. أصيغ السؤال بصورة أخرى: متى يمنع الداعي من رفع يديه عند الدعاء؟ الجواب: في كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم ينقل أنه رفع، كالدعاء في الصلاة، الدعاء عقب الصلاة بالاستغفار ثلاثا، الدعاء على يوم الجمعة، الدعاء يوم الجمعة رفع اليدين فيه بدعة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم إلا في الاستسقاء. يعني إذا دعا طالبا الغوث واستغاث واستسقى فإن السنة أن يرفع يديه، والسنة للمأموم أن يرفع يديه. أما ما عدا هذا في خطبة الجمعة فرفع اليدين فيه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد صلاة العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته صلاة ركعتين بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم شغل عن راتبة الظهر يوما فصلاهما بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لنهيه عن الصلاة بعد العصر، فلا يقال إن من السنة أن تصلي ركعتين بعد العصر، بل هذا منهي عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. نعم. قال رحمه يقول السائل: متى يوصف القول في الفقه بأنه بدعة، وما الضابط في ذلك؟ متى يوصف القول بأنه بدعة؟ كل عبادة قام مقتضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل ففعلها بدعة، كل عبادة. والمقصود بالعبادة يا إخوة من جهة أصلها أو من جهة وصفها، قام مقتضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تفعل كانت بدعة. وأعطيكم أمثلة: لو جاءنا أناس وقالوا نريد أن نصلي صلاة الضحى جماعة مثل التراويح، نريد نصلي صلاة الضحى جماعة مثل التراويح، نقول هذا بدعة. لماذا؟ لأنه قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة. جاءنا إنسان قال: أنا أريد أن أقول سبحان الله في كل يوم بعد العصر 500 مرة، كل يوم بعد العصر أقول 500 مرة سبحان الله، نقول هذا بدعة، لأنه قام مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. جاءنا إنسان فقال: أنا في كل يوم بعد الصلاة سأسبح الله 33، وأحمد الله 33، وأكبر الله 34، هل نقول له بدعة؟ هل نقول له بدعة؟ يقول: أريد أن أسبح الله بعد الصلاة المكتوبة 33، وأحمد الله 33، وأكبر الله 34، هل نقول له بدعة يا إخوة؟ لا، هذه ثابتة، لكن يقول: أريد أن أقولها قائما في كل بعد كل صلاة، يقوم واقف ويسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، نقول هذه بدعة، لأنه لم يرد هذا الوصف أن يكون قائما. شخص قال: أنا سأصلي الضحى بعد الظهر، سأصلي الضحى بعد الظهر، نقول هذا بدعة، لأنه لم يتأتي صلاة الضحى في هذا الزمن. شخص قال: أنا سأضحي بديك، سأضحي في يوم العيد بديك، نقول هذه بدعة، لأنه لم يأتي هذا الجنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل عبادة، طبعا الذين يقيمون الموالد ويقيمون مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة، لأن هذا لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي. فالصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون الخير، ومع ذلك ما فعلوا هذا. فنقول كل عبادة قام مقتضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل فإن فعلها بعد بدعة. يقول السائل: امرأة وكلت ولدها، ومن ذلك مثلا الأذكار والأحزاب التي يجعلها بعض الناس في كتب، صلاة الفاتح، ورد التيجاني، ورد الغوث الأوحد، سر ما أدري من، حرز ما أدري من، كل هذا من البدع. نعم. يقول السائل: امرأة وكلت ولدها ليربي عنها في اليوم 12، فخرجت بعد الزوال من منى وقصر الولد فتأخر في الرمي وخرج بعد المغرب، ما يلزمها؟ وما الدليل أن من غربت عليه الشمس يلزمه المبيت ليلة 13، وأصل المبيت مستحب؟ أما هذه المرأة التي وكلت فأدركها الغروب غير رامية بفعل وكيلها، فإنه يلزمها أن تبيت تلك الليلة في منى وأن ترمي يوم 13، لأن العبرة بإدراك الغروب لها وهي لما ترمي، وهذه لما لم يرمي وكيلها فإنها لم تكن قد رمت. وأما قول القائل ما الدليل على أن من أدركه الغروب ليلة 13 ولما يرمي ولما يخرج من منى وجب عليه المبيت؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه أرسل مناديا ينادي من أدركه الغروب فلا ينفرن، وكان هذا بحضرة من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فدل ذلك على وجوب هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التداوي بالمحرم؟ لا يجوز التداوي بالمحرم، فإن الله عز وجل ما جعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال: إنها داء. فالمحرم داء ولا يجوز التداوي به، وأعظم المحرم الكفر بالله، فإن بعض المسلمين يتداوى بالشرك بالله، فيذهب إلى الكاهن الذي يسمونه زورا وبهتانا وليا، وأعني بعض الناس يسمون الكهنة المشعوذين الذين يأمرون بالشرك يسمونهم أولياء، وما كانوا أولياء ورب الكعبة. فيذهب إلى الكاهن فيقول: اذبح ديكا له كذا وكذا، اذبح خروفا له من الصفات كذا وكذا، فيذبح. وهذا حقيقة أن الذبح للجن، وهو من الشرك الأكبر. وبعض الناس يتعالج بالسحر، والعلاج بالسحر علاج بالكفر، لأن السحر كفر. وبعض الناس يتعالج بأوراد بدعية، وبعض الناس يتعالج بالتمائم، يأتي بتميمة ويضعها على يده أو على ذراعه، وقد تكون من القرآن وهي ممنوعة لا تجوز، وقد تكون من غير القرآن. وقد رأيت بعض هذه الأحراز بعد أن أخذناها من بعض المسلمين، وإذا الموجود فيها مربعات وطلاسم وأسماء عجيبة غريبة تنادى في هذه التمائم وتوضع على الذراع، هذا من التداوي بالمحرم. فالتداوي بالحرام لا يجوز، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي دلت عليه الأدلة. وأعني بالجمهور، أعني الذي عليه الجمهور بالنسبة لما دون الشرك، أما الشرك فلا يجوز إجماعا. التداوي بالشرك لا يجوز إجماعا، ولكن ما دون ذلك الذي عليه الجمهور أنه يحرم وهو الصواب. نعم. شيخ حسن، كان مثل بالكحول بالمحرم. الكحول إذا كان المقصود شربها فلا شك أنه لا يجوز التداوي بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها داء. وإذا كان المقصود وضعها على الجروح أو وضعها للتعقيم كما يفعل الناس اليوم، فالكحول أولا نوعان: كحول كيميائي لو شرب الكثير منه لقتل، ما يسكر، يقتل، وهذا لا يدخل معنا في المسألة لأنه ليس من التداوي بالمحرم. والنوع الثاني الكحول المسكر المسمى بالسبيرتو، هذا الكحول استعماله مبني على طهارة الخمر أو نجاستها، فإذا قلنا إنها نجسة فإنه لا يجوز أن يستعمل ولو لغرض صحيح، وإذا قلنا إنها طاهرة فإنه يجوز أن يستعمل، والذي يظهر لي والله أعلم طهارتها. هذا ما لم تستهلك، فإذا استهلكت حتى يعني اختلطت بالدواء ولم يبق لها أثر، لأن هناك معالجات معينة عند أصحاب الأدوية تجعل الكحول يستهلك في داخل الدواء فلا يبقى له أثر، فالمستهلك يذهب حكمه ويزول حكمه بزوال أصله ووصفه فلا يبقى كحولا. لعلنا نكتفي بهذا، سائلين الله عز وجل التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.